وإذا

وأعطى فإذا جئت الطاهر وإذا الجنة أزلفت إذا السماء

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا واخواتنا الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بزقازيق محافظة الشرقية ويطلق تليفونيا 35-22-22 جاذي اقناها لكم على عهد مقدرات الصوت والهندسة الغربية الكبرى ومخازن فراشة الزهبية الحديثة قدرة المعلم عبد المنعم زعزوق وتاي البارود ايها السادة شكر الله وسعيكم جميعا. Yeah, yeah, yeah.